بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا المجلس 87 في التعليق على كتاب دليل السالك. كنا انتهينا في اللقاء الماضي من أحكام العدد، عرفنا العدد ثم ذكرنا تمييز العدد، وذكرنا أن مباحث العدد من حيث الإعراب، ومن حيث التذكير والتأنيث، ومن حيث التمييز. ذكر المؤلف العدد المفرد، ثم ذكر حكم العدد من الواحد إلى العشرة تذكيرا وتأنيثا، وذكر حكم التمييز هذا العدد، وحكم العدد 100 و1000، وحكم التمييز تمييزها، ثم ذكر العدد المركب وحكمه تذكيرا وتأنيثا وإعرابا إلى غير ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بعض الكنايات التي يكنى بها عن الأعداد، وهي كم وكأين وكذا، هذه يكنى بها عن الأعداد. قال رحمه الله تعالى: ميز في الاستفهام كم بمثل ما، ميزت 20 ككم شخصا سما، وأجزئ نعم أجزئ وأجزا، لا وأجز، أن تجره من مضمرا إن ولي كم حرف جر مظهرا. هذا الباب معقود لكنايات العدد، هذا الباب معقود لكنايات العدد، وهي ثلاثة: كم وكأين وكذا، هذه يكنى بها عن الأعداد. والكناية هي التعبير عن الشيء بغير اسمه، التعبير عن الشيء بغير اسمه لسبب بلاغي، يعني الإنسان يعدل عن التصريح إلى الكناية لسبب بلاغي. وسميت هذه الألفاظ كنايات لأن كل منها يكنى به عن معدود وإن كان مبهما. أما كم فنوعان: استفهامية وخبرية. قال: كم بنوعيها اسم لدخول حرف الجر عليها. إذن كم الاستفهامية أو كم الخبرية، هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ لا، هي اسم. ما الدليل على ذلك؟ دخول حرف الجر عليها، ولهما الصدارة في الكلام. أما الاستفهامية فللاستفهام، وأسماء الاستفهام لها الصدارة. وأما الخبرية فلما تضمنته من المعنى الإنشائي في التكثير، ولا بد من معرفة إعرابها. وملخص ذلك أنها إن دلت على زمان أو مكان فهي في محل نصب على الظرفية، هذا كم الخبرية، نحو كم الاستفهامية، نحو كم يوما صمت وكم ميلا مشيت. قال الله تعالى: كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم. وإن دلت على حدث فهي مفعول مطلق، نحو كم زيارة زرت المريض. وإن دلت على ذات وبعدها فعل متعد لم يأخذ مفعوله فهي مفعول به، نحو كم حديثا حفظت. إذن كم أوجه الإعراب؟ الأول أن تكون منصوبة على الظرفية، منصوبة على الظرفية. الثاني منصوبة على المفعولية المطلقة، مفعول مطلق. الثالث مفعول به. قال: وكذا نحو كم حديثا حفظت. وكذا إذا كان بعدها فعل ينصب مفعولين، كقوله تعالى: سبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. فكم في محل نصب مفعول ثاني لآتيناهم، وإن سبقت بحرف جر أو مضاف فهي مجرورة، نحو بكم ريال اشتريت القلم. فوق كم متر تضع نوافذ بيتك، وما عدا ذلك فهي مبتدأ أو معمول لناسخ، نحو كم كتابا عندك، كم رجلا جاء، كم كان مالك. قال الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذن كم الأوجه الإعراب عموما؟ الأول كم أوجه الإعراب عموما؟ الأول منصوب على الظرفية. متى يكون منصوب على الظرفية؟ إن كان بعدها ظرف زمان أو مكان. طيب، هذه الحالة الأولى. الثانية أن تكون مفعول مطلق. متى هذا؟ إن دل على حدث، إن دل على حدث فهي مفعول مطلق. طيب الثالث مفعول به، هذا إن دلت على، إن دلت على ذات أولا وبعدها فعل متعدي لم يأخذ مفعولا، واضح؟ الحالة الرابعة نعم، وكذلك أما أن تكون مفعول أول أو مفعول ثاني. الصورة الرابعة أن تكون مجرورة إما بالحرف جر أو بالإضافة. الحالة الخامسة أن تكون مبتدا أو يعني أن تكون مبتدا أو معمولة لناسخ من النواسخ، واضح؟ من يعيد خمس الحالات؟ أن تكون منصوبة على الظرفية، ما ضابط ذلك؟ إذا جاء بعد ظرف الزمان أو مكان. طيب نعم اثنين منصوب على المفعول المطلق، هذا إن دل على هذا. طيب الثالث مفعول به إن دلت على ذات وبعدها فعل متعدي ولم يأخذ المفعول. الرابعة أن يجر بالباء أو بالإضافة. الخامس مبتدا أو معمول. قال وكم، نعيد هذا الكلام سريعا الذي قرأناه في الحاشية. قال كم بنوعها اسم لدخول حرف الجر عليها ولها الصدارة في الكلام. طيب إذن الحكم الأول أنها اسم، الحكم الثاني أن لها الصدارة. طيب قال أما الاستفهامية فالاستفهام. الآن من حيث المعنى ماذا نستفيد من كم الاستفهامية؟ نستفيد من هذه الاستفهام. نعم الاستفهام. نعم الاستفهام. الاستفهام. وماذا نستفيد من كم الخبرية؟ التكثير. التكثير. هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع هو الإعراب. قال أما الخبرية فلما تضمنته من المعنى الإنشائي في التكثير، ولا بد من معرفة إعرابها ومرفع ذلك. الآن تؤشر واحد اثنين ثلاثة. وذلك أنها إن دلت على زمان أو مكان فهي في محل نصب على الظرفية. إذن الأول إن دلت على زمان أو مكان فهي للظرفية، هذا واحد. نحو كم يوما صمت، ماذا سنعرف كم هنا؟ ظرف. وكم ميلا نشيت، الأول ظرف زمان والثاني ظرف مكان. قال الله تعالى كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم، هذا ظرف زمان. طيب اثنين رقم اثنين إن دلت على حدث فهي مفعول مطلق. نحو كم زيارة زرت المريض، هذا يدل على الحدث، الزيارة هذا حدث. طيب وإن دلت على ذات، هذا رقم ثلاثة وبعدها فعل متعد لم يأخذ مفعوله فهي مفعول به. نحو كم حديثا حفظت، حفظ نعم هنا حفظ، هذا مفعول، هذا فعل متعدي، هذا فعل متعدي أيضا مفعول، إذن هي كم. وكذا إذا كان بعدها فعل ينصب مفعولين، هذا مزيد من الحالة الثالثة كقوله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. أين الشاهد هنا؟ آتيناهم، هذا فعل ينصب مفعولين، واضح؟ فكم في محل نصب مفعول ثاني لآتيناهم، وإن سبقت هذا رقم أربعة بحرف جر أو مضاف فهي مجرورة. نحو بكم ريال اشتريت القلم، هذا مثال لحرف الجر. فوق كم متر تضعون وافذ بيتك، فهنا كم مضاف إليه، لما؟ لأن هنا لأنها مجرورة، عفوا لأنها مجرورة بالإضافة. ثم قال وما عدا ذلك فهي مبتدأ الحالة الخامسة أو معمول لناسخ. نحو كم كتابا عندك، كم رجلا جاء، كم كان مالك. طيب ثم قال رحمه الله، نرجع للأصل، قال أما كم فهي نوعان استفهامية وخبرية. أما الاستفهامية فمعناها أي عدد، فيسأل بها عن كمية الشيء وتمييزها مفرد منصوب. نحو كم سورة حفظت، فكم استفهامية مبنية على السكون في محل نصب مفعول مقدم. لماذا؟ أولا لأنها اسم، لأنها دالة على الذات، لأن بعدها قلنا ذات، واثنين دلت على، نحن قلنا إن دلت على ذات وبعدها فعل متعدد طيب ولم يأخذ مفعول به. فكم استفهامية مبنية على السكون في محل نصب مفعول مقدم. سورة تمييز من سلطان الله تعالى. قال نعم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فكان اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية متعلق بما بعده، وعدد السنين تمييز كم منصوب وهو مضاف، سنين مضاف إليه مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ويجوز جر التمييز إذا دخل عليه حرف جر. ورد تمييزها مجرورا بمن ظاهرة ولم تجر كم بحرف جر. ورد تمييز مجرور ورد تمييزها مجرورا بمن. نحن الشرط شرط أن يجر التمييز أن يأتي قبلها حرف جر، لكن هنا لا. لذلك قال عندكم في الأصل قال ويجوز جر التمييز إذا دخل عليها حرف جر ظاهر، يعني إذا دخل على كم حرف جر ظاهر، لكن ورد التمييز مجرور مع أنه لم يأتي قبلها حرف جر ظاهر. قال ولم تجر كم بحرف جر، وذلك في قوله تعالى سنن إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. فكم يحتمل أنها استفهامية أو خبرية، وهي في محل مفعول به ثاني مقدم، والضمير في آتيناهم هو المفعول الأول، والميم علامة الجمع. من آيتين هذا تمييز كم مجرور بمن، واضح؟ قال وانظر التعليق الآتي. طيب قال نحو بكم ريال اشتريت هذا الكتاب، الآن دخل عليها حرف جر أم لا؟ جاز أن يكون تمييزها مجرورا، ويجوز أن يكون منصوبا. قال نحو بكم ريال اشتريت هذا الكتاب وهو مجرور بمن مضمرة أو بإضافة كم إليها، يعني ما سبب الجر؟ القول الأول أنها جرت بمن مضمرة، والقول الثاني أنه بسبب الإضافة لأن الأصل عدم التقدير، ولأن حرف الجر لا يعمل إذا كان محذوفا. وهذا معنى قوله ميز في الاستفهام إلى آخره، أي ميز كم الاستفهامية بمثل ما ميزت به العدد عشرين وأخواته وهو المفرد المنصوب. ثم ذكر المثال كم شخصا سما، فكم مبتدأ وشخصا تمييز منصوب، وجملة سما خبر المبتدأ وهو بمعنى على. قوله وأيز وأيزا تجره فعل أمر من أياز يجيز ويقرأ بفتح الزاي، وأيز وأيزا بنقل حركة همزة أن إليها للوزن، وأيزا واضح هو أيز أن. قال والمعنى يجوز لك جر التمييز بمن مضمرة إن دخل على كم حرف جر ظاهر. ثم قال واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة، ككم رجال أو مرة، ككم كأين وكذا وينتصب، تمييز ذين أو به صلما تصب. تستعمل كم خبرية كما تقدم بمعنى كثير، فهي أداة للإخبار عن معدود كثير. نحو كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له، وتمييزها مجرور وجره بإضافة كم إليه، وإضافة نعم وجره بإضافة كم إليه. إذا فصل بين كم الخبرية وتمييزها بجملة فعلية فعلها متعد لم يستوفي مفعوله وجب جر التمييز بمن لئلا يلتبس التمييز بمفعول ذلك الفعل المتعدي. واضح؟ واضح أم لا؟ قال إذا فصل بين كم الخبرية، الآن عندنا كم الخبرية صح؟ وتمييزها فصل بجملة فعلية، هذه الجملة فعلية فعلها متعدي. طيب ماذا سنعرب كم؟ انظر قال إذا فصل بين كم الخبرية وتمييزها بجملة فعلية فعلها متعد لم يستوفي مفعوله وجب جر التمييز بمن لئلا يلتبس التمييز بمفعول ذلك الفعل المتعد. واضح؟ الآن لا ندري هذا تمييز أم مفعول للفعل المتعد، كقوله تعالى كم تركوا من جنات وعيون. الآن لو قلنا كم تركوا جنات صح؟ الآن لا نعلم هذا تمييز أم المفعول الثاني، والحذر أم لا. وكقوله نعم قال وقول تعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم. أين الشاهد؟ من قرية، والآية في هذا كثيرة. قال رحمه الله: وتمييزها مجرور وجره بإضافة كم إليه ويكون مفردا وهو أكثر وأبلغ، ويكون جمعا نحو كم فقير مات جوعا، كم ساعات قضيتها لاهيا. فكم خبرية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، واضح؟ وهي مضاف وفقير ونعم وهي مضاف وفقير مضاف إليه، وجملة مات وجملة مات مات جوعا خبر كم. ثم ذكر المؤلف كأين، قال كأين، لا عفوا كأين، وكأين فهي بمنزلة كم الخبرية في عبادة التكثير. قال وأما كأين فهي بمنزلة كم الخبرية في إفادة التكثير. ظاهر كلام ابن مالك أنها تأتي استفهامية أيضا، ظاهر كلامه أنها لا تأتي استفهامية، لأن هو بعضهم قال ظاهر كلامه أنها تأتي استفهامية، لكن الشراح عند شرحهم يقولون ككم كأين وكذا، يقولون ككم الخبرية، واضح؟ قال وأما كأين فهي بمنزلة كم الخبرية في إفادة التكثير. قال ظاهر كلام ابن مالك أنها تأتي استفهامية أيضا، وقد نص على ذلك في التفسير وشرحه، ونسب لابن قتيبة وابن عصفور، والجمهور على خلاف ذلك. ودليل ابن مالك ومن معهما أخرجه عبد الله في زوائد المسند بسند عن زر بن حبيش قال قال لي أبي بن كعب كأين تقرأ سورة الأحزاب أو كأين تعدها؟ قال قلت له 73 آية الحديث. قال ابن كثير إسناده حسن، نعم إلى آخره. قال وتمييزها من جرور، الشاهد هنا في هذا الحديث كأين جاءت لي الاستفهام، نعم يعني كيف تقرأ، نعم كم عدد الآيات. قال وتمييزها مفرد مجرور بمن وهو الأكثر نحو كأي من غني، وتمييزها مفرد مجرور كأي من غني لا يقنع. قال الله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فكأي مبتدأ مبني على السكون في محل رفع من دابة جار ومجرور. تمييز كم وجملة لا تحمل رزق، نعم لا تحمل رزقها صفة لدابة، وقوله سبحانه وتعالى الله يرزقها خبر كأي. وقال الله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا. فكأي مبتدأ وجملة قاتل خبر المبتدأ، جاء خبرها جملة في الآيتين. وقد ذكر ابن هشام أن خبرها لا يقع مفردا. طيب قالوا ولم يقع تمييزها في القرآن إلا مجرورا بمن، وقد يأتي تمييزها منصوبا لكنه قليل نحو كأي رجلا لقيته. ومنه قول الشاعر اطرد اليأس بالرجاء فكأي آلما حمى يسره بعد عسر. اطرد اليأس أي القنوط ونفي الأمل في الحصول على المراد. آلما اسم فاعل من ألم يألم، والمراد صاحب ألم حمى يعني قدر وكتب. يسره بعد عسر فجاء تمييز فكأي منصوبا وهو قوله آلما مما يدل على جوازه. وأما كذا فيكنى بها عن العدد القليل والكثير، وهي تشبه كم الخبرية في مجرد الإخبار، وإن كانت لا تلازم الدلالة على الكثرة، وهي مبنية على السكون في محل رفع أو نصب أو جر على حسب موقعها من الجملة، ويجب في تمييزها النصب على الأرجح، والأكثر في استعمالها أن تكون معطوفة عليها نحو ملكت كذا وكذا درهما. فكذا مفعول به في محل نصب، ودرهما تمييز. قال يأتي كذا كناية عن غير العدد، وهو اللفظ الواقع في التحدث عن شيء فعل أو قول قيل. ومثال ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم. وتعرب هنا مفعول به. قال رحمه الله: وهذا معنى قوله واستعملها مخبرا كعشرة، أي استعمل كم حال كونك مخبرا بها بأن تكون بمعنى كثير كعشرة، أي إن تمييزها يكون كتمييز عشرة أي جمعا مجرورا، أو مئة قال أي أو تمييز أو كتمييز المئة أي مفردا مجرورا. ولعل المصنف قدم الجمع على الإفراد مع أن الإفراد أكثر وأفصح كما تقدم، اهتماما بالجمع وردا على من زعم شذوذه. وقوله ككم رجال أو مرة كم مبتدأ وخبره محذوف أو مفعول به لفعل محذوف، ورجال مضاف إليه، أو مرة معطوف على رجال، والتقدير على الابتدائية كم رجال أو امرأة عندي، وعلى المفعولية كم رجال أو امرأة وعضت. ومرة لغة في امرأة، ففي القاموس المر مثلث الميم، مر مر مر الإنسان أو الرجل، ويجمع على لفظه وهي بها ولا يجمع من لفظه، نعم أفضل، ولا يجمع من لفظه وهي بها مرأة، ويقال مرة والامرأة. طيب، ثم أشار ابن مالك إلى أن كأين وكذا تفيدان ما تفيد كم الخبرية من التكثير. على هذا جرى الشراح كالأشبوني والمكودي وغيرهما، فحملوا التشبيه في كلام المالك على أن المشبه به هو كم الخبرية، مع أن مذهب ابن مالك مجيء كأين استفهامية أيضا كما تقدم، وكان الأولى حمل كلامه على مذهبه. لما؟ لأنه صرح به في التسهيل. لكن لما كان من المشبه كذا وهي لا تأتي باستفهام أصلا، وابن مالك نفسه جعل المشبه به هو كم الخبرية كما في الشافية، عفوا كما في نعم الشافية الثانية، استقام ما ذكره الشراح. قال رحمه الله: والافتقار إلى التمييز، لكن تمييزها لا يكون إلا منصوبا. وقوله أو به صل من تصب. طيب، قال أوصل تمييز كأين بمن، نعم توفق للإصابة والسداد، فيكون الضمير به يعود إلى تمييز كأين فقط كما في الكافية وشرحها. طيب، إذن المؤلف رحمه الله قال: ميز ميز بالاستفهام كم، يعني أن كم الاستفهامية، وقول الاستفهامية يعني أن كم تأتي على صورتين، إما استفهامية وإما خبرية. قال: ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين، مر معنا عشرين غلاما، إذن أن يكون مفردا نكرة منصوبا، واضح؟ إذن المسألة الأولى أن تمييز كم الاستفهامية يكون مفردا منكرا منصوبا. ثم مثل قال: ككم شخصا سما، كم الاستفهامية شخصا، هذا تمييزها نلاحظ أنه مفرد منكر منصوب، سما أي علا وارتفع. ثم قال: وأجز وأجزا تجره من مضمرة، يعني ويجوز أن تجر استفهام هذا، عفوا أن تجر تمييز كم الاستفهامية أو الخبرية، الاستفهامية لأن الخبرية ستأتي في البيت الذي بعده. إذن قال: وأجز تجره، أي أن تجر مميز كم من مضمرة، يعني أن تكون التمييز مجرور بمن مضمرة. هذا قول، بقي معنا قول آخر وهو بالإضافة الثاني بالإضافة، وضر معنا بعضهم رجح هذا الوجه. لما؟ لأن أولا هذا الوجه فيه تقدير، أما الإضافة لا تقدير فيه. اثنين، حذف حرف الجر وبقاء عمله هذا ضعيف، واضح. إذن قال: وأجزا تجره من مضمرة، واضح. قال: إن وليت كم حرف جر مظهرة، يعني متى يكون هذا؟ إذا دخل أو اتصل بكم الاستفهامية حرف جر، أقول بكم بكم درهم، واضح؟ بكم درهم. وهل يجوز بدون حرف الجر؟ قلنا ورد قليل، واضح؟ ثم قال واستعملنها، الضمير يعود إلى كم، واستعملنها يعني كم، مخبرا كعشرة، واضح؟ معنى كعشرة يعني أن يكون تمييزها جمعا مجرورا، تقول حضر عشرة رجال، واضح؟ تمييزها جمعا مجرورا. أو مئة، مئة مفرد مجرور، مئة طالب، أيهما أكثر المفرد أم الجمع؟ أيهما أكثر؟ المفرد، واضح؟ طيب لماذا قدم الجمع؟ ردا على من ادعى الشذوذ، واضح؟ أو لبيان أنه جائز، واضح؟ قال ككم رجال أو مرأة، ككم رجال أو مرأة، هذا مثال للجمع. طيب وأو مرأة هذا مثال للمفرد. ثم قال ككم، كأين وكذا، يعني كم، أكثر الشراح يقولون هنا ككم يعني الخبرية، واضح؟ بمعنى أن أين وكذا تأتي لي خبرية ولا تأتي استفهامية، واضح؟ لكن مر معنا بعضهم من جوز أن تأتي استفهامية بدليل الحديث أبي بن كعب، واضح؟ قال ككم كأين وكذا، يعني ماذا؟ ككم كأين وكذا في ماذا؟ في كونها مثل كم الخبرية تأتي للدلالة على التكثير في العدد، في مبهم العدد، في مبهم الجنس والقدر، واضح؟ واضح أم لا؟ إذن قال ككم كأين وكذا، وينتصب تمييز ذيل، يعني تمييزهما يكون منصوب. ويجوز جره، قال أو به صل، يعني أو به الضمير يعود إلى إلى التمييز، واضح؟ قال أو به، أو بالتمييز صل بمن، يعني يجوز لك أن تجره، واضح؟ أن تجره. لكن هذا راجع لمن؟ هذا راجع لي كأي، واضح؟ دون كذا. أما كذا فتمييزها لا يجر بمن اتفاقا، واضح أم لا؟ طيب إذا خلاصة ما قلناه، المؤلف ذكر كم وكأي وكذا، تمييز كم الاستفهامية، قلنا المفرد منكر منصوب لأنه قال ميزه في تمييز كعشرين. طيب خالف الكوفيون في الإفراد وأجازوا الجمع، الكوفيون أجازوا الجمع، وخالف الفراء والسيراطي في النصب فأجازوا الجمع، واضح؟ إذا قلنا هذا الأول، هل في خلاف في هذا؟ مر معنا الخلاف، واضح؟ طيب جواز جمع مميز كم بمن المحذوفة إذا كان قبل من حرف جر ظاهر، واضح؟ يجوز النصب ويجوز الجر إما بمن المحذوفة أو الإضافة، والأرجح يعني بعضهم رجح هذا، واضح؟ نقول وقد يجر، ما هو؟ وقد يجر التمييز، واضح؟ وقد يجر بدون يعني بدون سبق حرف جر، واضح؟ طيب كما الخبرية دلالتها للتكثير، أما الاستفهامية فدلالتها الاستفهام، مميزها جمعا مجرورا أو مفردا مجرورا، أيهما الأكثر؟ هذا الأكثر، واضح؟ هذا أنت. طيب أين و كأين وكذا دلالتهما تكثير للعدد مبهم، ونعم في عدد مبهم الجنس والمقدار، تمييزها ينصب أو يجر، كذا تمييزها لا يجر بمن اتفاق، واضح هذا أم لا؟ طيب الآن مر معنا أن كذا قلنا كذا هو كأين، كأين. طيب قلنا كذا هذه تأتي لي خبر، صح؟ خبرية، وهذه تأتي خبرية واستفهامية، صح؟ أيهما الأشهر؟ الأشهر أنها خبرية، وهذا وهذا قليل واضح. انتقل المؤلف إلى الحكاية، نقوم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.